الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن منزلة المحبة من أجل منازل العبودية، وهي التي فيها تنافس المتنافسون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، وإلى علمها شمر السابقون، فاستنارت قلوبهم ووجدوا من حلاوة الإيمان ولذة الطاعة ما لا يقادر قدره ولا يحاط بوصفه. وكلما كانت المحبة أكمل، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أتم. قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وإذا كانت المحبة بهذه المنزلة، فحري بالعبد أن يستفرغ وسعه وطاقته في الوصول إليها والتحقق بصفات أهلها. لذا كانت هذه المدارسة لمنظومة محبة الله جل جلاله والأسباب الجالبة لها. نسأل الله أن يبلغنا منازل المحبين الصادقين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فقلتم حفظكم الله تعالى في منظومة محبة الله جل جلاله والأسباب الجالبة لها: الحمد لله الذي قد نور قلوب من لحبه قد شمرا، ثم الصلاة بعد والسلام على الذي انجلى به الظلام. أكرم خلق الله طرا محتدا، نفسي وأمي وأبي له الفدا، هذا وحب الملك الفتاح قوت القلوب وغذاء الأرواح. وأهله في أطيب الحياة وغيرهم من جملة الأموات، تالله قد فاز المحب بالشرف وحاز في الأخرى أعالي الغرف. من لي بمثل سيره المدلل تمشي رويدا ويجي في الأول. فانهض أخي والدلج وأسحرا، عند الصباح يحمد القوم السرى. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ بحمد الله الذي نور قلوب من شمر وجد في تحقيق محبة الله تعالى. والتشمير في الأمر السرعة فيه والخفة، ومنه قيل: شمر في العبادة إذا اجتهد. وقد أشعر في أول نظمه بمقصوده، وأن المنظومة في محبة الله جل جلاله، وذلك في قوله: الذي قد نور قلوب من لحبه قد شمر. ثم ثنى بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي انجلى أي انكشف وذهب به الظلام. فقد كان الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهالاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق واستناروا بهذا السراج المنير الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أكرمي خلق الله طرا أي جميعا محتدا، المحتد الأصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث واثية بن الأسقع رضي الله عنه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم صفوة الصفوة وخيار الخيار، نفسي وأمي وأبي له الفداء. والاقتداء بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو من آداب التصنيف، والإجماع العملي من المصنفين عليه. ثم تخلص إلى مقصوده فقال: هذا وحب الملك الفتاح قوت القلوب وغذاء الأرواح. محبة الله تعالى هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله: ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة. قال: وأهله في أطيب الحياة وغيرهم من جملة الأموات. محبة الله تعالى كما يقول المقيم رحمه الله هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يغفر بها فعيشه كله هموم وآلام. تالله قد فاز المحب بالشرف وحاز في الأخرى أعالي الغرف. قال ابن القيم رحمه الله: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها نعمة على المحبين سابغة. انتهى كلامه. ومن الشرف الذي يفوز به المحب الصادق ذوق حلاوة الإيمان ولذته وسروره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. ومن ذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم كان في مسند الإمام أحمد: ثلاث من كن فيه حرم على النار وحرمت عليه النار: إيمان بالله، وحب الله، وأن يلقى في النار فيحرق أحب إليه من أن يرجع في الكفر. من لي بمثل سيره المدلل، يمشي رويدا ويجي في الأول. قال ابن القيم رحمه الله عن المحبين: تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفروش نائمون، ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. ثم أنشد قول الراجز: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. فنهب أخي والدلج وأسحرا عند الصباح يحمل القوم السرى. يقال أدلج إذا سار من أول الليل، والدلج إذا سار من آخره، وأسحر سار في وقت السحر أو نهض ليسير في ذلك الوقت، والسرى سير عامة الليل. يقول: إذا عرفت ما لمحبة الله جل جلاله من ثمرات، وأنها قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وأنها الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وأن أهلها هم أهل الفوز وهم أهل الشرف في الدنيا والآخرة، وأنها تورث من اللذة والسعادة ونعيم القلب وسرور النفس ما لا يقادر قدره ولا يحاط بوصفه، فلا فوز فوق فوزهم ولا سعادة فوق سعادتهم، ولا نعيم فوق نعيمهم. إذا عرفت ذلك فحري بك أن تنهض بهمتك وأن تجتهد في طلب الوصول إلى محبوبك جل جلاله، وأن تواصل مسيرك إليه، وأن تغتنم الدلجة وهي سير الليل حتى تحمد عند الصباح سراك. وثمار المحبة وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحبين في الدنيا والآخرة لا حصر لها ولا عد. ويكفي المحب أن الله تبارك وتعالى معه مؤيدا وحافظا ومسددا وموفقا. وفي خضم هذه الفتن المتوالية والصوارف والملهيات قد تضعف محبة الله في القلب، وتضعف تبعا لذلك آثار المحبة وثمارها. وهذا يتطلب من العبد عودة صادقة بنفسه إلى الله تعالى، باحثا عن أسباب تحصيل محبته جل جلاله والأمور الجالبة لمحبته في القلب، ليعود للقلب صفاؤه ونقاؤه وبهاؤه وضياؤه، وذلك بعمارته بمحبة الله جل جلاله. لذا ذكر بجملة من الأمور العظيمة التي تجلب إلى القلوب محبة الله جل جلاله. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى وهاك عشرة بها ترقى إلى محبة الرحمن جل وعلا من درر العلامة ابن القيم في سلك هذا الرجز المنمم تدبر القرآن أعظم سبب تقرب بالنفل بعدما وجب دوام ذكره بكل حال بالقلب واللسان والأعمال إيثار ما يحبه الله على ما ترغب النفس به وإن حلا شهود قلبك جلا شهود قلبك جلال الرب وبره كذا انكسار القلب وخلوة وقت نزول الله صحبة كل صادق أواه والبعد عن كل الذي يحول فهذه عشر بها الوصول. أحسنتم، بارك الله فيكم. طوبى لعبد مخبت لربه قد ملأ الحب شغاف قلبه باح بما في صدره طواه إلى الذي لا يرتجى سواه يذيع دمع العين ما في روعه ويكشف المكنون في ضلوعه كم بينه وبين عبد بائس يندب سعدا عند رسم دارس. نعم، لو كانت وبين عبد بائس يندب سعدا عند رسم دارس. نعم، لو أعدتم البيت. نعم، لو أعدتم البيت. كم بينه وبين عبد بائس يندب سعدا عند رسم دارس حدا بك الحادي فقل لبيك إني إلهي تائب إليك يا رب ارزقنا يا رب ارزقنا تمام يا رب ارزقنا يا رب ارزقنا تمام حبك وهب لنا ما نرتجي من قربك واغفر لنا وعافنا مولانا في هذه الدنيا وفي أخرانا قد انتهى بحمد ربي نظمي وبالصلاة سلام ختمي. أحسنتم، بارك الله فيكم. وهاك عشرة بها ترقى إلى محبة الرحمن جل وعلا من درى العلامة ابن القيم في سلك هذا الرجز المنمنم. ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف حرف خطاب، والرجز هو البحر الذي عليه هذه المنظومة، والمنمنم المزخرف المزين. يقول: خذ 10 أسباب ترقى بها إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وهي مأخوذة من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه عقد فصلا في منزلة المحبة قال فيه: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي 10. ثم ذكرها: تدبر القرآن أعظم سبب، أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل جلاله في القلب، العناية الصادقة بكتاب الله تعالى تدبرا له وتفهما لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فالذي يقرأ كتاب الله ويتدبر آياته ويتأملها يجد فيه من العلوم والمعارف ما يملأ قلبه محبة لله وإيمانا به، ذلك أنه يجد في خطاب الله ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، يدل خلقه على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويراقبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، يتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إنهم أطاعوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وكيف كانت عاقبتهم حميدة، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، يقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها. فلا يزال العبد يشهد قلبه ما في القرآن من العلوم والمعارف التي تملأ قلبه محبة لله تعالى وتعلقا به، وكيف لا وهو يجد في القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا، هذا شأنه، فكيف لا يحبه وينافس في القرب منه وينفق أنفاسه في التودد إليه، وكيف لا يكون أحب إليه من كل ما سواه، وكيف لا يصير حبه وذكره والشوق إليه والأنس به قوت قلبه وغذاء روحه وقرة عينه. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب وأجلب لمحبة الله جل جلاله من قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، فإنه الذي يورث القلب محبة الله تعالى وسائر الأحوال التي بها حياة القلب. قال ابن القيم رحمه الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. قال: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وقال أيضا: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله السبيل إلى الانتفاع بالقرآن، فقال في صدر كتاب الفوائد قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه إليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال: تقرب بالنفل بعدما وجب. الثاني من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى التقرب إليه سبحانه بالنوافل بعد الفرائض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في النوافل ويحث على المحافظة عليها ويبين فضلها، يشمل ذلك السنن الرواتب وغيرها من النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل، وليس خاصا بنوافل الصلاة بل يشمل نوافل الصيام وصدقة التطوع والتطوع بالحج والعمرة، فإن ذلك كله سبب جالب لمحبة العبد لربه. فمن أراد أن يجد في قلبه محبة الله فليستكثر من نوافل العبادات، فإنها ترقى بالعبد إلى سماء محبته جل جلاله. بل إن التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض يوصل العبد إلى درجة المحبوبية بعد درجة المحبة، يوصل العبد إلى درجة المحبوبية أي أن يحبه الله بعد درجة المحبة، أن يحبه الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أخرجه البخاري. ثم قال: دوام ذكره بكل حال بالقلب واللسان والأعمال. الثالث من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى دوام ذكره جل جلاله على كل حال بالقلب واللسان والأعمال. نصيبك من محبة الله جل جلاله على قدر نصيبك من ذكره سبحانه، وذلك أن ذكر الله تعالى جلاء القلوب وصقالها، فكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد لمذكوره محبة وإلى لقائه اشتياقا. ومحبة الله تعالى والإكثار من ذكره متلازمان، فمن أحب الله أكثر من ذكره ولا بد، ومن أكثر من ذكر الله سبحانه أورثه ذلك محبته ولا بد. لذلك قارن بينهما الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة فقال: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، وأشار إلى ذلك في شرحه. وابن القيم رحمه الله تعالى عبارة جامعة في بيان هذا المعنى، قال رحمه الله تعالى في فوائد الذكر التاسعة من فوائده: أنه يورثه أي الذاكرة المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فلينهج بذكره، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فلينهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. والآيات والأحاديث في الحث على الإكثار من ذكر الله وبيان فضائل ذلك كثيرة، واقتصر هنا على الإشارة إلى كتاب جليل في هذا الباب، وهو كتاب الوابل الصيب ابن القيم رحمه الله. قطب رحى هذا الكتاب وإنسان عينه هو بيان فضل الذكر وعظيم أثره وجليل مكانته ورفيع مقامه وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الدنيا والآخرة. افتتحه بذكر طائفة طيبة من الأدلة الواردة في فضله وشرفه، ثم شرع يذكر فوائده فذكر 73 فائدة، ثم عقب بفصول نافعة تتعلق بالذكر تقسيما وتقعيدا، ثم ختم بالأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها والتي يحتاجها العبد في جميع أحواله. لذا ينبغي لنا أن نواظب على الأذكار المأثورة صباحا ومساء وفي الأحوال المختلفة في اليوم والليلة، فمواظبة عليها كتب إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وفاز بمحبة الله والأنس به ولذة قربه. ولو لم نخرج من هذا الدرس إلا بهذه الفائدة، أنه ينبغي أن يكون لك ورد عظيم من ذكر الله تحافظ عليه محافظتك على ورد القرآن، وتحرص عليه كما تحرص على الصلاة الخمس، وهذا شيء إذا عزم لك عليه ووفقك الله لتمامه فأول من يصيبه نفع ذلك أنت، وسترى إن شاء الله بركة ذلك في نفسك وعلمك وعملك ودعوتك وفي نشاط نفسك للطاعة وإقبالها على الخير. قال: دوام ذكره بكل حال بالقلب واللسان والأعمال. ذكر الله بالقلب تدخل فيه جميع أعمال القلوب من محبته وخوفه ورجائه ونحو ذلك من أعمال القلوب، وذكره باللسان هو كل نطق بما يقرب من الله تعالى من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار، وتدخل في ذلك أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم ونحو ذلك من الأذكار. وذكره بالجوارح كل فعل يقرب إلى الله تعالى من صلاة وحج ونحو ذلك من الأعمال. قال: إيثار ما يحبه الله على ما ترغب النفس به وإن حلا. الرابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى إيثار محابه جل وعلا على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. وعلامة إيثار محابه جل وعلا شيئان: أحدهما أن تفعل ما يحبه الله ولو كانت نفسك تكرهه، والآخر أن تترك ما يكرهه الله ولو كانت نفسك تحبه. ويصل العبد إلى هذا المقام العظيم إذا تفكر في أنه لم يخلق للهوى العاجل، وإنما خلق للعمل للآجل، وأن يسير بفكره في عواقب الهوى فيتأمل كم أفاتت طاعة الهوى من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، وكم أكلة منعت أكلات، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرى وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء، غير أن عين صاحب الهوى عمياء. كم من هوى أورث ذلا ما محي، نكس رأسا ورمى بالترح. كم من هوى قبح ذكرا في الورى، أوقد من نار الهوى ما لا يرى. كم عاقل أرخى الزمام للهوى حتى إذا انتهى به الدرب هوى، كان ابتداء أمره مدونا فمرعوا حتى غدا جنونا. وابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى محبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت محبته لها صرف تلك المحبة إلى المحبوب الأعلى جل جلاله، فأورثه ذلك إيمانا وحبا له سبحانه يجد حلاوته في قلبه. شهود قلبك جلال الرب وبره كذا انكسار القلب. الخامس من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى شهود قلبك جلال الله سبحانه وتعالى وتقلبه في رياض معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وكيف تحب من لا تعرف؟ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وكلما ازدادت معرفة العبد بأسماء الله وصفاته وأكثر قلبه مطالعتها ازدادت محبته لله تعالى، بل كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يستدعي محبة خاصة. والعباد متفاوتون في محبتهم له جل جلاله بحسب تفاوتهم في معرفته تعالى والعلم به، فأعرفهم بالله أشدهم حبا له. وهذه دعوة إلى العناية بهذا الباب العظيم، وهو باب الأسماء والصفات، بدراسته والتفقه فيه. فإن من عرف ربه بأسمائه وصفاته وعرف جلال الله وكماله أحبه حبا لا يماثله حب. والسير إلى الله تعالى من طريق الأسماء والصفات كما يقول ابن القيم رحمه الله شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. قال: وبره، أي شهود قلبك بره سبحانه وتعالى. السادس من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى شهود قلبك بر الرب جل جلاله وآلاءه وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. والقلوب مفطورة على محبة من أحسن إليها، فكيف بمن لا نرى الإحسان إلا منه جل جلاله؟ وما بكم من نعمة فمن الله، فلا أحد أعظم إحسانا وكرما وجودا منه سبحانه وتعالى، فإننا نتقلب في نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو كلف الإنسان بعد نعم الله تعالى وحصرها لاعترف بعجزه عن ذلك، وهو عن شكرها أعجز. والقرآن والسنة مليئان من ذكر نعم الله تعالى على عباده وإحسانه وآلائه، فإذا تأمل العبد ذلك انجذب قلبه إلى الله تعالى بكلية. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا من العدم بعد أن لم نكن شيئا، وخلقنا في أحسن تقويم، وصورنا في أحسن صورة، وحفظنا في المهد أطفالا، وهيأ لنا حنان الأبوين ورحمتهما، وربانا ودبر أمورنا بأحسن التدبير، وصاننا عن كل ما يشيننا، وسخر لنا كل ما في السماوات وما في الأرض من بحار وأنهار وسماء، وأباح لنا الطيبات، وهدانا إلى الإسلام والسنة، وأكرمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتبارك الله ما أرحمه وما ألطفه وما أبره وما أكرمه. ولا يزال العبد يشهد قلبه إحسان الله إليه وبره به وإنعامه وإفضاله حتى يحبه حبا لا يدانيه حب، ويتعلق به تعلقا فوق كل تعلق. قال: كذا انكسار القلب. قال ابن القيم رحمه الله في ذكر الأسباب الجالبة في محبة الله تعالى: السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. انتهى كلامه. من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى إظهار الافتقار له سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه. وعلى هذا قام أمر المحبة، أن من أعظم السبل لتحصيلها إظهار المسكنة لله والافتقار إليه وانكسار القلب بكليته بين يديه. قال: وخلوة وقت نزول الله. الثامن من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى الخلوة به وقت النزول الإلهي بمناجاته وتلاوة كلامه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالخلوة به سبحانه في الثلث الأخير من الليل، والانطراح بين يديه ومناجاته، والتقرب إليه بما يحب من تلاوة كلامه وذكره ودعائه والتوبة الصادقة، وختم ذلك بكثرة الاستغفار إلى طلوع الفجر، هذا من أعظم أسباب امتلاء القلب بمحبة الله جل جلاله. بل أصحاب قيام الليل هم أهل المحبة على الحقيقة. ومن اللطيف أن قيام الليل يجمع جميع أسباب محبة الله تعالى السابقة. انظر إليها سببا سببا. فأهل قيام الليل لا يقرؤون القرآن فحسب، بل يقومون به متدبرين خاشعين في الوقت الذي يتواطأ فيه على القراءة القلب واللسان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هذا قوله: تدبر القرآن أعظم سبب. ثم قال: تقرب بالنفل بعد ما وجب. أهل الليل يتقربون بأفضل نوافل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثم السبب الثالث دوام ذكره بكل حال. أهل الليل قد تجافت جنوبهم عن المضاجع لذكر الله تعالى بأنواع الذكر في وقت غفلة الناس بالليل، وذلك أحرى أن يكونوا ذاكرين له سبحانه وتعالى في النهار وفي كل أحوالهم بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. السبب الرابع إيثار ما يحبه الله. أهل الليل قد آثروا محاب الله تعالى على شهواتهم، فلو شاءوا لرقدوا كما رقد غيرهم، لكنهم تركوا الفراش اللين الوثير لمحبوبهم الأعظم جل جلاله. السبب الخامس شهود جلب قلبك جلال الرب. هم في قيامهم بالليل وتدبرهم للقرآن يطالعون بقلوبهم جلال الله وأسماءه وصفاته، ويشهدون قلوبهم كماله وجماله سبحانه. السبب السادس شهود القلب بره سبحانه وتعالى وإحسانه. هم في قيامهم الليل يتفكرون في قراءتهم القرآن في آلاء الله تعالى وبره وإحسانه. سابع كذا انكسار القلب. هم قد قاموا أهل الليل قد قاموا مفتقرين إليه، منكسرة قلوبهم، والناس حولهم غافلون يغطون في نومهم. فقد ذهب أهل الليل بجميع أسباب محبة الله تعالى السابقة. قال: صحبة كل صادق أواه، والأواه الدعاء كثير التضرع، وأصله صيغة مبالغة من الذي يكثر قول أوه، وهو اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. التاسع من الأسباب الجالبة لمحبة الله صحبة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، والاستفادة من أعمالهم وأخلاقهم وآدابهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال سفيان الثوري: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. لذا ينبغي أن ينتقى للصحبة الأخيار الذين تذكر بالله صحبتهم. أنت في الناس تقاس بمن اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، صحبة الخامل تكسو من يؤاخيه خمولا. قال مالك بن دينار للمغيرة بن حبيب: يا مغيرة، انظر كل جليس وصاحب لا تستفيد في دينك منه خيرا فانبذ عنك صحبته. قال: والبعد عن كل الذي يحول، فهذه عشر بها الوصول. والبعد عن كل الذي يحول. العاشر من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، وأعظم ذلك الذنوب. قال ذو النون: أما علمتم أنه من واصل الذنوب نحي عن باب المحبوب؟ أما علمتم أنه من واصل الذنوب نحي عن باب المحبوب؟ وما أكثر الشواغل والملهيات التي تضعف الإيمان وتمرض القلوب. فمن أراد لقلبه محبة صافية صادقة لله جل جلاله فليلزم ما سبق من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى، وليباعد كل سبب يحول بينه وبين محبة الله جل جلاله. قال: فهذه عشر بها الوصول. قال ابن القيم رحمه الله أن ذكر الأسباب العشرة: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. ثم قال: طوبى لعبد مخبت لربه قد ملأ الحب شغاف قلبه. شرع هنا يصف حال المحب الصادق. قال: طوبى أي حياة طيبة لعبد مخبت لربه، خاضع لربه، مستسلم له، قد ملأ الحب شغاف قلبه. الشغاف غلاف القلب وغشاؤه. قال تعالى: قد شغفها حبا، أي بلغ حبها شغاف القلب. باح بما في صدره، يقال باح بسره إذا أظهره، طواه ستره وكتمه إلى الذي لا يرتجى سواه سبحانه وتعالى، أي أبثه ما في صدره فلم يكتمه إياه، فلم يكتمه إياه. يذيع يظهر ويفشي دمع العين ما في روعه، الروع بالضم القلب، ويكشف المكنون أي المستور في ضلوعه. كم بين هذا المحب الذي أخبت إلى ربه واطمأن قلبه إليه وبين عبد بائس مبتلى. والبائس قال سيبويه: من الألفاظ المترحم بها كالمسكين. البائس قال سيبويه: من الألفاظ المترحم بها كالمسكين. كم بينه وبين عبد بائس يندب سعدا يدعوها، أو يبكي عليها ويعدد محاسنها عند رسم، رسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض، دارسي يقال درس الرسم إذا عفى وخفيت آثاره. حدا بك الحادي، المقصود دعاك الداعي، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات له: فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. حدا بك الحادي فقل لبيك إني إلهي تائب إليك. يا رب يرزقنا تمام حبك، وهب لنا ما نرتجي من قربك، واغفر لنا وعافنا مولانا في هذه الدنيا وفي أخرانا، اللهم آمين. وفي هذا إشارة إلى سبب عظيم من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى ينبغي أن لا يغفل، وهو الدعاء. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي وغيره: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قد انتهى بحمد ربي نظمي وبالصلاة والسلام ختمي. هذا آخر مدارسة منظومة محبة الله جل جلاله والأسباب الجالبة لها. رزقنا الله جميعا ذلك، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.